على الجدع ده اسمه ايه حسن مصر. فطبعا بقى عملوا قضية وحاجات زي كده، نسأل الله عز وجل ان ينصره. وهو ما تهكم وانما كتب الحق، يعني ده حقائق من عندهم من كتبهم يعني انفسهم، ومن وقائع فعلها الرجل بنفسه. احبك الذي احبتني من اجله. ادعو الله لي ولطلاب المسلمين بالتفوق، نسأل الله عز وجل ان يوفقنا وطلبة المسلمين. ثالثا، اخي الاكبر وللاسف مقتنع جدا بالثقافة العلمانية، وهو تارك للصلاة ولا يقبل مني نصحا، كيف ادعوه وكيف اعامله؟ العلمانية أخذوا خيرها إن كان فيها خير يعني، وبثوا لنا شرها. فالعلمانية من شقين، الشق الأول أن يجتهد المرء في العلم وتقنيات الحديثة وأن يستخدمها في واقعه المعاصر، ويقولون في تعريفها يكون الناس جميعا، يكون العالم كله كقوم يجلسون في غرفة واحدة، كل واحد بيكلم التاني وفهم التاني، هي دي العلمانية. ففضلوا يجتهدوا ويتقدموا ويسخروا كل أموالهم للتقدم العلمي ده. ودلنا احنا بقى النص الثاني اللا دينية، تلاقي واحد مسلم يقولك انا مش ما عنديش تعصب والحيدة العلمية، ومش احنا ما عندناش حيدة ولا حاجة، احنا عندنا تعصب للإسلام، احنا عندنا كده اي حد يجي ناحية الإسلام انا اهجوه. طب انا اتكلمت كلام حق، لا انت اللي قلته باطل، الإسلام مش كده، من غير ما اقرأ اللي انت قلته حتى، ده من جملة ولا انا. على كل حال مثل هذا يحتاج ان يرى منك لطيف الشمائل، وهو من نفسه سيرى عوار ما هو عليه، لما لا مفيش أخلاق كده، ويرى منك الخلق ويرى منك الدين، بره وأحسن إليه. وكما قلنا أن أصل الدعوة والقاعدة التي تتكئ عليها هي الإيه؟ البر. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما ملك الإنسان إحسانه. أحسن إليه وأدعو له، عسى الله عز وجل أن يهديهم. وجد في زمننا هذا أخت تصلي 100 ركعة قيام ليل، أردت إخبارها إياك حتى تعلو همة الإخوة، لأنهم كانوا يظنون أن مثل هذه الأحوال كانت على زمن السلف الصالح فقط. لا، إحنا عندنا يعني 100 ركعة ده شيء متوسط. لا صحيح، مش كلام، بقولك في أخبار الكذابين، رجل كذاب ماشي مع واحد كذاب، فقال له إحنا أبي يزرع أرضه تخرج النبتة قد الجبل كده، قال له النبات الثمرة قد الجبل، قال له قد الجبل كده، قال له طب وأنا أبي عنده مصنع بيعمل يصنع الحلل والآواني، الآنية قد المدينة الكبيرة، يعني حل قد القاهرة كلها، قال له ليه؟ قال له عشان يعمل فيها الخضار بتاع أبوك. بس ده مش من ضرب يعني، لا، في فعلا الناس بتجتهد الآن وتعمل. وأنا حدثت منذ مثلا 7 سنين عن رجل من العامة في تصنيفنا نحن، يعني أنا بنقول مثلا رجل عامي يعني لا يطلب العلم ولا يجلس في هذه المجالس، بقيت له 20 سنة يسرد الصوم، ما افطرش ولا يوم 20 سنة إلى الأيام المحرمة. وعلى الرغم من ذلك ان عمله شاق وبياع، يعني بيشتغل بائع في السوق خضار وكده، وبينزل ويشيل ويحمل ويرص ويبيع طول النهار ويعمل، ولا زال في الأمة خير والحمد لله رب العالمين. واحنا برضو مسألة ان احنا لما نضرب أسوة من أسلافنا مش معنى ذلك ان فعلا في لكن احنا نذكر السلف عشان نوطد ارتباطنا بيهم. اصلا انا عايز لما اذكر لك اثار السلف انك تفتخر بيهم، زي ما الطالب الجامعي كل ما كلمه يعوج لسانه ويكلم بالانجليزي يفتخر بذلك، هو مش محتاج بس يفتخر بذلك. انا برضو عايز افتخر باسلافنا، تبقى متعرف عليهم. لا انكر عليك انك تدرس لغة، لحسن حد يقول ادرس اللغة، كان شيخ الاسلام ابن تيمية يعرف اللسان العبراني مش كده، كان يكتبه ويقرأ به، وكان ابن القيم كذلك. لكن الأصل إن إحنا يعني عايزين عشان كده نكثر من أخبار أسلافنا. لكن الأمة الحمد لله فيها الخير والحمد لله. مات صديق لي على معصية ونحن نعلم ذلك، فما مصيره وهل له من كفارة؟ طبعا هو النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصاب من هذه القذرات شيء إلا المعاصي يعني، ثم تاب فتاب الله عليه، فإن مات وإن لم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ده مصيره. أما الكفارة فيحسن المرء أن يصنع له بعد موته، إنما هو صاحب الكفارة نفسه مات نفق خلاص راحت عليه المسألة.